ثم أيضا عليك بالدعاء والإلحاح فيه، تدعو الله وأنت ساجد، وبين الأذان والإقامة وبين السجدتين في آخر الليل أن الله يرزقك رزقا حلالا طيبا مباركا، وأن الله يسهل لك بعمل طيب مريح وفيه رزق حلال طيب ويكون بعيد عن الفتن، تكثر من هذا الدعاء. وإذا صدق العبد مع ربه في الدعاء والتضرع إليه وألح في الدعاء، ما تشعر إلا والأمور تيسرت وتسهلت وقربت، وأشياء ما كانت تخطر لك ببال، كما قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأشياء ربما كانت قبل الدعاء ما تتحصل عليها، وإذا تحصلت عليها ما تتحصل عليها إلا بجهد جهيد، وبعد الدعاء إذا بها تيسر وتكون في متناول اليد وبكل سهولة، وما يدريك قد يأتيك العمل إلى بيتك. يقول عندنا عمل، كيف تشتغل؟ وإذا بهذا العمل من أريح الأعمال، عمل مريح جدا وبأجرة طيبة، فهو يحتاج إلى دعاء وإلى ضراعة إلى الله، وحسن أيضا حسن ظن في الله، لأن سوء الظن مصيبة على العبد، أن يسيء ظنه بربه أن الله ما سيرزقه إلا إذا عمل كذا وكذا. أحسن الظن في الله، أحسن ظنك بربك أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأنه يرزق من يشاء بغير حساب، فتعمل بالأسباب المادية والمعنوية، ومنها كما عرفت الدعاء والتضرع إلى الله والإكثار من الدعاء، وبإذن الله عز وجل ما كان عسيرا ييسر، وما كان بعيدا يقرب، وما كان ميؤوس منه إذا به إن شاء الله في متناول اليد، كما قال الله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وكما قال سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واصطأنا وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وبالله التوفيق.